عليكم، هذه أسئلة يقول من أخوكم من البرازيل: ما سبب ذكر الحافظ بن حجر أحاديث ضعيفة في البلوغ؟ طبعا الحافظ بن حجر في البلوغ أراد أن يذكر الأحاديث التي استدل بها أهل العلم عموما، سواء كان مما يثبت أو مما لا يثبت، وطبعا هو يبين غالبا الذي لا يثبت. نعم، فهو أراد أن يذكر ما استدل به أهل العلم حتى يعرف الإنسان، يعرف الصحيح من الضعيف. فهذه فائدة ذلك، عندما يبين الحديث أنه ضعيف نعرف أن من استدل به فقد أخطأ. نعم، أحسن الله إليك.